الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوفي نعمه وكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. استغفرك ونتوب اليك. افضل الصلاه واتم التسليم على سيد الاولين والاخرين وعلى مثله وقائد الروب المحجبين وشفيع المذنبين وسيد ولد ادم اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله غر الميامين واصحابه نجوم الدين ومن تبع باحسان الى باقي يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا اذا علمتنا. وبالسند الى سيد الامام ابي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى في كتاب السنن ابواب الظهور. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا احسن الرياض عن اعمش عن ابراهيم حدثني الاسود عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوليا طعاما الى اجل واهله وذرعه. حدثنا نصر بن علي جهضم حدثني ابي حدثني هشام عن قتاده عن انس قال لقد رانا رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا عند يهودي بالمدينه فاخذ لاهله منه شعيرا. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن عبد الحميد بن جهرام عن شهاب بن حوشب عن اسماء بنت يزيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي وزرعه مرهونه عند يهودي بطعام. حدث عبد الله بن عويد الزهران بفتح الباء عن نعم ضبط بالكيس تشوفون الان عبد الحميد الزهران ضبط عبد الحميد بجوز فتح الكيس بجوز نعم على بجوز الفتح والكسر زهران زهران. حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي حدث ثابت بن يزيد حدثنا هلال بن خباب عن يكرم عبد العباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وذرعه رهن عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. باب الرهن مكوب ومحذوف. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. باب لا يغلق الرهن او لا يغلق الرهن. حدثنا محمد بن حميد حدثنا ابو المختار عن اسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن. باب أجر الأجراء. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة. رجل أعطى بي ثم غدر. رجل باع جزافا باع حرا فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه لن يوفي أجره. حدثنا العباس بن وليد دمشقي حدثنا وهب بن انا قرات اي وفيه لا ما انا عندي ممشك في بالضبط يعني ضبطوه بالوجهين يوفه ويوفي. يحيى بن سليم ولا سليم؟ سليم انا عندي ضابطه بالضم سليم عندك بالضم حدثنا عباس بن الوليد دمشق حدثنا وابن سعد بن عطية بن سعيد بن عطية السلمي حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. باب إجارة الأجير على طعام بطنه. حدثنا محمد المصطفى الحمصي حدثنا بقية بن الوليد عن مسلمة بن علي عن سعيد بن ابي ايوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت عتبه بن الندب يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا طاسيمين في التحفه وبعض النسخ طاسين حتى اذا بلغ قصه موسى قال ان موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم اجر نفسه 8 سنين او 10 على عفه فرجه وطعام بطنه. انا مشت له ضم العين مسلمه بن علي نشوف ان شاء الله في مضبوط مسلمة بن علي الثاني هو علي بن رباح اكيد مصري تمام سعيد لا علي علي نعم خذين سعيد الدمشقي الغوطي سعيد الدمشقي الغوطي هذا مسلمة بن علي ابن خلف الخشني ايوه والله انا ما لي حافظه بس هذا علي بن رباح اي نعم هو بالضبط نعم وعندي كمان في شده بجوز ندر عتبه بن ندر يقول كنا عند رسول الله فقرا طاسيمين في روايه طاسيم حتى اذا بلغ قصه موسى قال ان موسى صلى الله عليه وسلم اجر نفسه 8 سنين او 10 على عفه فجره وطعام بطنه حدثنا ابو عمر حفص بن عمر وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي حفص بن عمرو حدثنا عبد الرحمن المهدي حدثنا سليم بن حيان سمعت أبي يقول سمعت أبا هريرة يقول نشأت يتيما وهاجرت مسكينا وكنت أجيرا بابنة غزوان لطعام بطني وعقبة رجلي أحصد لهم إذا نزلوا وأحلو لهم إذا ركبوا والحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. سليم بن يعني عبد الضابط بالضم ما بعرف هذا الضبط صحيح لما لا بشوف سليم ابن حيان لما سليم ابن حيان شوفوا لنا اياها بالتقريب لان بحط باب لسليم باب لسليم يعني لو شفتوا بالتقريب فنشوفوا العنوان لا لا هذاك ايه بس مو للقراء سليم الذي يروي عن حمزه غيره هو اسمه سليم ابن خالد اظن باب الرجل يتقي كل دلو بتمرة يشترط جلده ويشترط جلده حدثنا محمد بن عبد الله اعلى الصنعاني حدثنا المعتمد سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال اصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة فبلغ ذلك علي فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئا ليقيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى فستان برجل من اليهود فاستقى له 17 دلوا كل دلو بتمرة فخيره اليهودي من تمره 17 عزوة فجاء بها إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم في نسخة ليغيث في نسخة ليغيث بس في نسخة ليغيث نعم طيب حدث هذا بفتح أوله سليم سليم بن حيان أنا معناته ضبطي غلط حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حية عن علي قال كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جلدة في بالوجوز السكون وبالكسر حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده عن ابي هريره قال جاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله ما لي ابا لونك منكفئه فقال الخمس قال الخمس فانطلق الانصاري الى رحله فلم يجد في رحله شيئا فخرج يطلب فاذا هو بيهودي يسقي نخله فقال الانصاري لليهودي اسقي نخلك قال نعم قال كل دلو بتمرة واشترط أنصاري أن لا يأخذ إلا خديرة ولا أن لا يأخذ خديرة ولا تارزة أو تارزة ولا حشفة ولا يأخذ إلا جلدة أو جلدة فاستقى بنحو من صاعين فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم باب المزارعة بالثلث والربع حدثنا هناد السري حدثنا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن سعيد بن مسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محاقلة المزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة أو يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرض فهو يزرعها رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرض فهو يزرع ما منح ورجل استكر أرضا بذهب أو فضة على البناء للمفعول هيك ذاكر السندي يزرع لا يزرع مو ولا المفعول هذا رباعي بس ويزرع ما منح ابدا بطل الخنزير. حدثنا هشام بن عمر ومحمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول كنا نخابر لان نرى بذلك باسا حتى سمعنا رافع عن الخليج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فتركناه لقوله. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشق حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي حدثني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت لرجل منا فضول اراضين كانت لرجال منا فضول اراضين يؤاجرونها على الثلث والربع فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له فضول اراضين فليزرعها او ليزرعها اخاه فان ابى فليمسك ارضه. حدثنا إبراهيم سعيد الجوهري حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. باب كراء الأرض. حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان وأبو أسامة ومحمد بن عبيد عن عبيد الله أو قال قال عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكري أرضا مزارعا فأتاه الإنسان فأخبره عن رفع بن خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها عن كراء المزارع فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاغ فسأله عن ذلك فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فترك عبد الله كراءها. عندنا يكري أرضا له في نسخة ما في له وأنا ما قرأتها. حدثنا عمرو بن عثمان بدون ألف يعني مزارع مو مزارعا مزارعا حدثنا عمرو بن عثمان لسعيد كثير بن دينار حمصي حدثنا ضمرة بن ربيع عن ابن شوذب عن مطرف عن مطر أنا كاتب أنه صواب مطر كانوا أخطأوا في الطباعة عن عطاء عن جابر بن عبد الله كلكم عندكم مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال خطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا مطرف بن عبد الله حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولى بن ابي احمد انه اخبره ان سمع ابا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقله والمحاقله استكراء الارض. باب الرخصة في كراء الارض البيضاء للذهب والفضه. حدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث بن سعد عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس انه لما سمع اكتاب الناس في كراء الارض قال سبحان الله انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا منحها احدكم اخاه ولم ينهى عن كرائها. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا عبد الرزاق اخبرنا المعمر عن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لان يمنح احدكم اخاه ارضه خير له من ان ياخذ عليها كذا وكذا بشيء معلوم. فقال ابن عباس هو الحقد وهو بلسان الانصار المحاقله. حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حضرة القيس قال سألت رافع بن خديج قال كنا نكري الأرض على أن لك ما أخرجت هذه ولي ما أخرجت هذه فنهينا أن نكريها بما أخرجت ولم ننهى أن نكري الأرض بالورث. باب ما يكره من المزارعة. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني أبو النجاشي أنه سمع رافع بن خديج نحدث عن عمي زهير قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا فقلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنعون بمحاقلكم قلنا نؤجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير. فقال فلا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها ابن الشعير كلكم عندكم تبن؟ لا لا تبن ولا برغة. في نسخة تبن بالأصول التبن هي كاتبة. المول البرغة هي من المشروع فقط. هنا. نعم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن منصور عن مجاهد عن أسيد بن ظهير بن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاه بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاث جداول والقصارة وما بقي وما يسقي الربيع وكان العيش إذاك شديدا وكان يعمل فيها أو يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ويصيب منها منفعة فأتاني رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقد ويقول من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع. حدث يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدث إسماعيل بن علي حدث عبد الرحمن إسحاق حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الوليد بن أبي الوليد عن ورقة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خليج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتلا فقال إذا إن كان هذا شأنكم شأنكم فلا تكروا المزارع فسمع رافع بن خليج قوله فلا تكروا المزارع. باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع حدث محمد الصباح أنبأنا سفيان عيينة عامل بن دينار قال قلت لطاووس أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فقال أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا وإن علمهم يعني ابن عباس أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلومة. نعم وعينهم وأعطيهم عندها غنيتهم في نسخة في المنافسة الذي قبلها نفس الحديث وعينهم غنيتهم في نسخة غنيتهم. حدثنا أحمد ثابت الجحدري حدثنا عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاووس أن معاذ بن جبل أكل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا. حدثنا أبو بكر مخلاد الباهلي ومحمد إسماعيل قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس قال قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما. في نسخة عليها عندي أنا بس ما في لها لها ما في في نسخة ما في أبنوب الكلمة يأخذ خراجا معلوما في ما في نسخة لها لا عندي لا. باب استكراء الأرض بالطعام حدثنا حميد بن مسعد حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال إنا نحافظ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعم أن بعض عمومته أتاهم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى. فلا يكريها دنيا اللفظ النهي نعم هيك ذاكر السني. باب من زرع في أرض قوم بغير إذن حدث عبد الله بن عامر الزرارة حدث شريك بن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن شريك عن أبي إسحاق حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد عليه نفقته. عندنا النفقة نفقة في نسخة النفقة باب معاملة النخيل ما في نسخة. باب معاملة النخيل والكروم حدثنا محمد الصباح وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من ثمر أو زرع. حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر أهلها على النصف نخلها وأرضها. حدث علي بن المنذر حدث محمد بن فضيل عن مسلم بن أعور عن إسماعيل قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أعطاها على النصف. باب تلقيح النخل. حدث علي بن محمد حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن سماك أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد الله يحدث عن أبيه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل فرأى قوما يلقحون النخل أو يلقحون النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ قالوا يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى. قال ما أظن ذلك يغني شيئا فبلغهم فتركوه فنزلوا عنها فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما والظن إن كان يغني شيئا فاصنعوا فإنما أنا بشر مثلكم وإن الظن يخطئ ويصيب ولكن ما قلت لكم قال الله فلن أكذب على الله. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس مالك وهشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أصواتا فقال ما هذا الصوت؟ قالوا النخل يؤبرونها فقال لو لم يفعلوا لصلح فلم يؤبروا عامئذ فصار شيصا فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به وإن كان من أمور دينكم فإليه. عندي في واو خامل واحد واحد سيدي في واو سيدي يؤبرونه بدون يؤبر آر عن الهمد بدك تقبلها يؤبرونها بس أظن هي بالتشديد يؤبرونها تأبير لأن اسمه في نسختين مو نسختين هذا ضبطين سيدي يؤبرونها بس هي عندك في واو مو هي يؤبرونها طيب نحط يأبرونه باب المسلمون شركاء في ثلاث. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار وثمنه حرام. قال أبو سعيد يعني الماء الجاف. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن العرش عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يمنعن الماء والكلاء والنار. حدثنا عمار بن خالد الواسطي حدثنا علي بن غراب عن زهير بن مرزوق عن علي بن سيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة أنها قالت يا رسول الله ما الشيء الذي لا يحد منعه؟ قال الماء والملح والنار. قالت قلت يا رسول الله هذا الماء قد عرفنا فما بال الملح والنار؟ قال يا حميراء من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما نضجت تلك النار ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة ومن سقى مسلما شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها. بالهمزة أنضجات في نسخة أنضجات كل اللي عنا في نسخة ما طيبة تلك الملح في طيبات في نسخة نعم سيدي عم يعتبر هيك الأصل وبالمطبوع ما طيب ذلك أنضجات مخالفة لا هذا خطأ نسختي فيها أخطاء نعم. باب إقصاع الأنهار والعيون. حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال حدثني عمي ثابت سعيد بن أبيض بن حمال عن أبيه سعيد عن أبي أبيض بن حمال نعم أنه استقطع الملح الذي يقال له ملح سد مأرب فأقطعه له ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه ومثل الماء العد فاستقال رسول الله صلى أبيض بن حمال في قطيعته في الملح فقال قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو منك صدقة ومثل الماء العد من ورده أخذه. قال فرج وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه. قال فقطع له النبي صلى الله عليه وسلم أرضا ونخلا بالجرف جرف مراد مكانه حين أقاله منه أرضا وغيلا عندنا عبد الوغيلا في نسخة ونخيلا. ايه مكتوب عندي في نسخة ونخيلا في نسخة ما في ونخلا؟ لا هي طباعة هيك بس لعلنا انتو قرأتوا وهي لأرض ليس بها ماء وردت الملح في الجاهلية وهي وهو بأرض ليس بها ماء وهو في نسخة وهي يعني الأصول وهي المطبوع وهو في الأصول وهي أنا عندي وهي من بلاد شبه جداً من حسد من حسد دي محسد وأنا هي قرأت من حسد دي معرفة في نسخة شذا باب النهي عن بيع الماء. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال سمعت إياس بن عبد المزني ورأى ناسا يبيعون الماء فقال لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الماء. حدث علي بن محمد وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدث وكي حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. الذي قبله كلمة الماء ما موجودة بالأصول نهى أن يباع. مو موجودة بالأصول؟ لا بس المفروض باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلى أو ليمنع. حدثنا هشام بن عمار حدث سفيان عن أبي الزناد على أرجع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم فضل الماء ليمنع به الكلى. حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبد الله بن سليمان عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر. باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليس بسعد بن شهاب عن عبوة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سبح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك فتلون عزه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. فقال زبير والله إني لا أحسب هذه الآية نزل في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة بن أبي مالك حدثنا محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة بن أبي مالك قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيد مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقي الأعلى إلى الكعبين ثم يرصد إلى من هو أسفل منه. حدثنا أحمد وعبدة أنباءنا المغيرة عبد الرحمن حدثني أبي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في سيد المهزول أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الماء. حدثنا ضابط أيضا مسكة ما في يمسك في ما في يجوز الوجهين يمسك أو يمسك وإذا أن يمسك بدأ تقول يرسل. حدثنا أبو المغلس حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشربه قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. باب قسمة الماء. حدثنا إبراهيم بن مدر حزامي أنبأنا أبو الجعد عبد الرحمن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عبد بن عوف المزني عن أبي عن جدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالخيل يوم ولدها في نسخة تبدأ كل النسخ نسخ بالأصول تبدأ بالأصول نعم حدثنا العباس بن جعفر حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابي الشعثاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهليه فهو على ما قسم وكل قسم ادركه الاسلام فهو على قسم الاسلام. باب حميم البئر. حدثنا الوليد بن عمرو بن السكين حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم حاوى حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا اسماعيل المكي عن حسن عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. حدثنا سهل بن ابي الصغدي حدثنا منصور بن الصقير حدثنا ثابت بن محمد عن نافع عن ابي غالب عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر مد رشائها مد رشائها مد رشائها مسقط ولا قطر؟ نعم مسقط ولا قطر؟ يعني 40 ذراع مسقط ولا قطر؟ لا هذا نصف قطر فيما افهمه انا نصف قطر. باب حريم الشجر. حدثنا عبد الربي بن خالد بن ميد ابو المغلف حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبه اخبرنا اسحاق بن يحيى بن الوليد عن عباده بن صامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخله والنخلتين وثلاثه الرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك قضى ان لكل نخله من اولئك من الاسفل مبلغ جريدها حريم لها. بالعكس من الأرض بالأصول وبالمصنوع من الأسفار لأن أنا عادي من الأسفار بس أنت كأنك نفهمت بالعكس. إذا في الأصول من الأرض ولعله الجواب السؤال هذاك القطر 40 ذراع. أنا أخطأت لما قلت نصف القطر بس وأنا عم يقول 40 من كل طرف السندي ومن جميع الأطراف 40 نرى انه اذا حفر في ارض المواد نعم يعني انه هذا بيكون احياء المواد نعم. حدثنا سهل بن ابي السعدي حدثنا منصور بن سقير حدث ثابت محمد العبدي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم النخله مد جريدها. باب من باع عقارا ولم يجعل ثمنه في مثله. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل بن ابراهيم المهاجر عن عبد الملك بن عمر عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من باع دارا او عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان قمنا الا يبارك فيه. ثمنه زياده من المصبوع ثمنه زياده عنا فلم يجعله في مثله. بس آية من الأصول هي نعم عمل في المطبوع يجعل ثمنه لا فلم يجعله فلم يجعله عم يقول هيك أما ثمنه عم يقول زيادة مطبوع. طيب بعدين قمنا قمنا عم يقول أصول خطية بالرفق وفي المطبوع قمنا نعم ما عم نعرف الأصول شايف في لحم خالد. حدثنا محمد بشار حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخي سعيد بن حريث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا هشام بن عمار وعمرو بن رافع قال حدثنا مروان بن معاويه حدثنا مالك النخعي عن يوسف بن ميمون عن ابي عبيده بن حذيفه عن ابي حذيفه بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. ابواب الشفعه. باب من باع رباع فليؤذن شريكه. حدثنا هشام بن عمار ومحمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه. حدثنا أحمد بن يوسف نسخة يبيعها بدون بيع نسخة بدنيا يبيعها إذا ممكن الوسوسة يعني إذا ممكن تبطالة إذا في شيء مهم يعني كلنا بنسكت عشان نسمعه إذا ما في شيء مهم أجلولة بعدي. أنا عندي أبواب الشفعة في نسخة كتاب الشفعة أبواب من الشفاعة بين معترضتين معناها تمور سخاي يا سيدي. نعم. حدثنا أحمد بن سناد والعلاء بن سالم قال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن سماك عن كما عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان قال من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. باب الشفعة بالجوار. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم أنبأنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عبد بن الشريد عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بثقبه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد بن سويد عن أبي شريد بن سويد قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك عندي فالضابع شريك ولكن شرك أصح إلا الجوار. في نسخة هيك شريك قال السندي بالكسر بالكسر أوضح. نعم. أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شريك إلا الجوار. قال الجوار أحق بسقبه. الجار أحق بسقبه. باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا محمد بن يحيى عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا أبو عاصم حدثنا مالك بن أنس عن الزريع سعيد بن مسيب أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. حدثنا محمد محمد الطهراني حدثنا أبو عاصم عن مالك عن زوري عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. قال أبو عاصم سعيد بن مسيب مرسل وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل. حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسر عن عبد الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك أحق بثقبه ما كان. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سوري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقرن فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. دقيقة واحد واحد صرفت عندنا كأنه ضبطين يعني. طيب. نعم سيدي إمتى الجار يكون جار في الأرض؟ هذا في خلاف بين الفقهاء. عند الحنفية يأخذوا بشفعة الجوار وعند غيرهم لا يأخذون بها. باب طلب الشفعة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن حارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة كحبل العقال. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا محمد بن حارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب. أبواب اللقطة. باب ضالة الإبل والبقر والغنم. حدثنا محمد بن مسلم حدثنا يحيى بن سعيد بن حميد طويل عن الحسن عن مطبخ عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال عن مطبخ في خطأ كل النسخ عندكم ابن مطبخ ابن عبد الله عن مطبخ ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال صلى الله عليه وسلم ضالة المسلم حراق النار. حدثنا محمد بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا أبو حيان التيمي حدثنا ضحاك خال بن المنذر ابن جرير عن المنذر بن جرير قال كنت مع أبي باليوازيج فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها بالبوازيج. كنت مع أبي بالبوازيج فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال ما هذه؟ قال بقرة لحقت بالبقر. قال فأمر بها فطردت حتى توارت ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤوي الضالة إلا ضال. خالد المنذر أصح؟ نعم سيدي. حدثنا إسحاق بن إسماعيل العلاء الأيلي، حدثنا سفيان معين عن يحيى بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني، فلقيت ربيعة فسألته فقال حدثني يزيد عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل عن ضالة الإبل فغضب وأحمرت وزنتها فقال ما لك ولها معها الحذاء والسقاء تبل الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، وسئل عن ضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو لذئب، وسئل عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها واعرفها سنة فإن اعترفت وإلا فاخلطها بمالك. باب اللقطة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عن الوهاب الثقفي عن خالد بن الحذاء عن أبي العلاء عن مطرف عن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد اللقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ثم لا يغيره ولا يكتم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. سيدي بالأصول لا يغير بدون الحاء أصول ما في ثم لا يغير طبعا هذا الأصول يعني كل واحد يكون أخذ له كم نسخة ما بنعرف إذا هو مستقصي للنسخ من هذا كله. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلامة بن كهيل عن سويد بن غفلة قال خرجت مع زيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة حتى إذا كنا بالعزيب التقطت صوتا فقال لي ألقه فأبيت فلما قدمنا المدينة أتيت أبي بن كعب فسكت ذلك فقال له أصب التقطت 100 دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عرفها سنة فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فسألته فقال عرفها فعرفتها فلم أجد أحدا يعرفها فقال عرف وكاءها وعاءها اعرف وعاءها ووكاءها وعددها ثم عرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فهي كسبيل مالك. حدثنا محمد بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حاوى حدثنا حملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ضحاك بن عثمان القرشي حدث سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد أو بشر بن سعيد بالتحفة بسر وغيرها بسر بالسين المهملة وهو أصح أنا عندي بشر بالأقل المطبوع عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن اعترف فسأديها فإن لم تعترف فعرف عفاصها ووعاءها ثم كلها فإذا جاء صاحبها فأدها إليه فإن جاء صاحبها فأديه إليه. باب التقاط ما أخرج الجلد. حدثنا محمد بشار حدثنا محمد بن خالد بن عسمة حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي حدثتني عمتي قريبة بنت عبد الله أن أمها كريمة بنت المقداد بن عمرو أخبرتها عن بباعة بنت الزبير عن المقداد بن عمرو أنه خرج ذات يوم إلى البقيع وهو المقبرة لحاجته وكان الناس لا يذهب أحدهم في حاجة إلا في اليومين والثلاثة فإنما يبعر كما تبعر الإبل ثم دخل خربة أو خريبة فبينما هو جالس لحاجته إذ رأى جلدا أخرج من جحر دينارا ثم دخل فأخرج آخر حتى أخرج 17 دينارا ثم أخرج طرف خرقة حمراء قال المقداد فسللت الخرقة فوجدت فيها دينارا فتممت أنا عندي في ميمين مطبوع كلكم عندكم فتممت في ذاك المساء أنا عندي في ميمين بس كانوا هذا ما ذكر نسخ معناته فتم 18 دينارا فخرجت بها حتى أتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبرها فقلت خذ صدقتها يا رسول الله قال ارجع بها لا صدقة فيها بارك الله لك فيها ثم قال لعلك اتبعت يدك في الجحر أو أتبعت يدك في الجحر قلت لا والذي أكرمك بالحق قال فلم يفن آخرها حتى مات. دقيقة بس نشوف الضابط هوني هوني مؤخذ جراد هو طيب نعم نعم في ذاك النسخ سيدي فقلت لما قلت ما في نسخ ما في نسخ فقلت نسخ. باب من أصاب ركازا. حدث محمود محمد بن ميمون المكي وهشام بن عمار قال حدث سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. حدث نصر بن علي الجهضمي حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. حدثنا أحمد ثابت الجحدري حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي هذا القارئ حدثنا سليمان بن حيان سمعت أبي في نسخة سليم ابن حيان سليم سليم هو الأصواب يعني لعلكم نعم سليم ابن حيان سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل اشترى عقارا فوجد فيها جرة من ذهب فقال اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب فقال الرجل إنما بعتك الأرض بما فيها فتحاكما إلى الرجل فقال ألكم ألكما ولد فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال فأنكح الغلام الجارية ولينفقا على أنفسهما منه وليتصدقا. أبواب العجر. باب المدبر. حدثنا محمد بن عبد الله بن نويس وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهي عن عطاء عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع المدبر. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال دبر رجل منا غلاما لم يكن له مال غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه ابن النحام رجل من بني علي. حدثنا عثمان بن الشيبة حدثنا علي بن زبيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المدبر من الثلث. قال ابن ماجه سمعت عثمان بن يعني بن أبي الشيبة يقول هذا خطأ يعني حديث المدبر من الثلث. قال أبو عبد الله ليس له أصل. صبيان كلكم عندكم صبيان شوف ما في ضم ما عندي مضبوط الضم. باب أمهات الأولاد. حدثنا علي بن محمد محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كلمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل ولدت أمته منه فهي معتقة عن دبر منه. حدثنا أحمد بن يوسف حدثنا أبو عاصم حدثنا أبو بكر عن النهشري عن الحسين بن عبد الله كلمة عن ابن عباس قال ذكرت ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعتقها ولدها. قال الذي هو خطأ إنما هو ابن عبد الله بن سبرة هذا يعني من النهشري أبو بكر بن عبد الله الزهرة سبرة اللي بالتقريب علي بن مريان فتح الله ضبيان فتى اسمه عبد الله علي بن حكم ابن حدثنا ابو عاصم حدثنا ابو بكر يعني النهشري نعم شو عنده هيك قال مزي وهذا وهو خطا يعني كانه ابن ماجه قال النهشري انما هو أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة هذا تحفة الأطراف للنزي أخرجه أبو سعد وابن أبي عاصم والخطيب والحاكم والبيهقي هيك يعني بهذا النمط يعني ابن أبي سبرة النزي رجح ابن أبي سبرة وكمان مو بس النزي ابن سعد وابن أبي عاصم والدارقطني والحاكم والبيهقي ابن عبد الله بن أبي سبرة قلت البيهقي. حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا ابن الزبير سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي صلى الله عليه وسلم فينا حي لا نرى أو لا نرى بذلك بأسا. باب المكاتب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد التعفف. حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن نمير محمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد كتب على 100 أوقية فأداها إلى 10 أوقيات فهو رقيق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا كان في إحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ببيرة أتتها وهي مكاتبة قد كتبها أهلها على 9 أواق، فقالت لها: إن شاء أهلك عددت لهم عدة واحدة وكان الولاء لي. قال: فأتت أهلها فذكر ذلك لهم فأبوا إلا أن تشترط الولاء لهم، فذكرت عائشة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فعلي. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. كتاب الله حق وشرط الله أوثق، والولاء لمن أعتق. باب العتق. حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن شرحبيل بن السمت قال: قلت لكعب: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اعتق امرأ مسلما كان في كاكه من النار، او كان في كاكه من النار، يجيء كل عظم منه بكل عظم منه، ومن اعتق امرأتين مسلمتين كانتا في كاكه من النار، يجيء بكل عظمين منهما عظم منه. حدثنا احمد بن سنان حدثنا معاويه حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن ابي مراوح. كلكم هيك عندكم؟ نعم نعم. عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله: يبقى بأفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا. اللي قبله يجزي وبكل عظم منه عظم منه. لا ما في مرتين، يعني بكل عظم منه عظم منه. اكتب بالأصول بالمطبوع غير هيك. يعني يقول بالمطبوع: كل عظم منه بكل عظم منه. يجزي كل عظم منه عظم منه. يجزي بكل بكل نازل. يجزي بكل عظم منه عظم منه. في الأصول يجزي بكل عظم منه عظم منه، هذا الحديث الذي قبله قبل حديث ابن أبو ذر. نعم. كل عظم منه باب المملكة ذبح من محرف فهو حر. حدثنا عقبة بن مكرم وإسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بكر البستاني عن حماد بن سلمة عن قتادة وعاصم الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذبح من محرم فهو حر. حدث راشد بن سعيد الرملي وعبيد الله بن جامع الأنماطي قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. باب من اعتق عبدا واشترط خدمته. حدث عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن قال: اعتقدت أم سلمة واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. باب من اعتق شركا له في عبد. حدثنا أنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر ومحمد بشر عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن نضر بن انس عن بشير بن عن بشر بن ناهيك. بشير بشير يكون عندكم بشير عن بشير ناهيك عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق نصيبا له في مملوك او شقصا فعليه خلاصه من ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد في قيمته غير مشقوق عليه. حدثنا يحيى بن حكيم نعم أو شقيقا شقا نعم في نسخة شقيس، في بعض النسخ شقيس كما ذكر السندي، وهو شك من بعض الرواة. حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا مالك بن أنس عن نافع. نواصل قراءة كتاب من أعتق شركا له في عبد. قرأنا أول حديث، نقرأ الحديث الثاني. حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد أقيم عليه بقيمة عبد فأعطى شركاءه حصصهم إن كان له من المال ما يبلغ ثمنه وعتق عليه العبد، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق. باب من أعتق عبدا وله مال. حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا ابن لاهيع حا، وحدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سعيد بن مريم أنبأنا ليث بن سعد جميعا عن جزيل الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشجع عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له، وقال ابن لاهيع إلا أن يستثنيه السيد. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سعيد بن محمد الجرمي، حدثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير وهو مولى بن مسعود أن عبد الله قال له: يا عمير إني أعتقتك عتقا هنيئا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أعتق غلاما ولم يسمي ماله فالمال له، فأخبرني ما مالك. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا المطلب بن زياد عن إسحاق بن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود لجدي فذكر نحوه. باب عتق ولد الزنا. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضمني في بالفتح مضبوط بالفتح شوفوا لنا يا عن ميمونة عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سئل عن ولد الزنا فقال: نعلان يجاهر فيهما خير من أن أعتق ولد الزنا. أبو يزيد الظني بكسر المعجم والتشديد بالتقريب بالكسر هذا ما في فتاة. باب من أراد عتق عبد رجل وامرأته فليبدأ بالرجل. حدثنا محمد البشار، حدثنا حماد بن مسعد حا، وحدثنا محمد بن خلف العسقلاني وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب عن القاسم محمد عن عائشة أن كان لها غلام وجارية زوج فقالت: يا رسول الله إني أريد أن أعتقهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعتقتهما فابدئي بالرجل قبل المرأة. أبواب الحدود. باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث. حدثنا أحمد بن عبده أنبأنا أحمد زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سعيد بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل فلما يقتلوني، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم، أو رجل قتل نفسه بغير قتل، أو رجل ارتد بعد إسلامه. فالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام، ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ أسلمت. حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن خداد الباهلي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله وابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا أحد ثلاثة نفر: النفس بالنفس، والطيب الزاني، والتابك لدينه، المفارق للجماعة. باب المرتد عن دينه. حدثنا محمد الصباح بأن سفيان بن عيينة عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن ناس المرتدين عن دينه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. باب إقامة الحدود. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد مسلم، حدثنا سعيد بن سنان عن أبي الزاهرية عن أبي شجرة عن أبي شجرة كثير بن مرة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة في بلاد الله عز وجل. حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا عبد الله بن مبارك، أنبأنا عيسى بن يزيد أظن عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. حدثنا رسول الله علي الجهضمي، حدثنا حفص بن عمر، حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة عن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جحد آية من القرآن فقد حل ضرب عنقه، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فلا سبيل لأحد عليه إلا أن يصيب حدا فيقام عليه. حدثنا عبد الله بن سالم بن مفلوج، حدثنا عبيدة بن الأسود عن قاسم بن الوليد عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم. باب من لا يجب عليه الحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا وكيع سفيان عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي يقول: عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريظة، فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي السبيل، فكنت في من لم ينبت فخلي السبيل. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان معينة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي يقول: فها أنا ذا بين أظهركم. حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن عمير وأبو معاوية وأبو أسامة قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أن ابنه 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأن ابنه 15 سنة فأجازني. قال نافع: حدثت به عن عمر بن عبد العزيز في خلافته فقال: هذا فصل ما بين الصغير والكبير. سنة سيدي بعد 15 واحد واحد سيدي ما شو عندي فيما في النسخ ما مذكر لا سيد النسخ فيها ما كل النسخ فيها ما فيها ما نعم اللي عندي النسخ فيها ما كيكو خطأ مطوعي نعم هو أنا ابن 15 عفوا 15 بس ما في كل نسخ ما في سنة لا في خلاف نسخ بس أنا عندي 15 يعني هي بالأصول يعني نعم نعم سيدي أنا زيادة من المطبوع باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات لا أصل بالفتح سيدي لأنه هذا مصدر الستر اسم والستر مصدر وقرئ قرأ يعقوب ربي السجن أحب إليه شايف كيف هون أظن المقصود هو المصدر بس على كل حال يجوز أظن الزاي الكسر نقوم إلى الصلاة إن شاء الله على كل حال الله يسترنا نواصل القراءة إن شاء الله قال سيدي ابن ماجة في باب الحدود أبواب الحدود باب الستر ضبط في القاموس ستري طبعا هذا أظن هذا ظني وحده بالمصدر وحده بالاسم على المؤمن ودفع الحدود الشبهات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم المالكية قالوا بالمنع مطلقا بالإقامة السفر جوزوا أصلا البقية قالوا إذا قدر على إقامة دينه حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا معاوية عن الأعمش عن صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة حدثنا عبد الله بن الجباح حدثنا وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا حدثنا يعقوب بن حميد بن كاتب أخبرنا محمد بن عثمان الجمحي حدثنا حكم بن أبان عن كرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر عورة أخيه مسلم ستر الله عورته يوم القيامة ومن كشف عورة أخيه مسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته باب الشفاعة في الحدود حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا ليس مستعنا بشهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: يا أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال محمد بن رمح: سمعت ليث بن سعد يقول: قد أعاد الله عز وجل أن تسرق، وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا محمد إسحاق عن محمد طلحة بن ركان عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال: لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطهر خير لها، أو تطهروا بالضمع تكون في الكون. تطهر يعني بناء المفعول من التطهير، هيك ضبط السندي. تطهر خير لها. فلما سمعنا لينا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال: ما إكثاركم علي في حد من حدود الله عز وجل؟ وقع على أمة من إماء الله، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت رسول الله نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد يدها. كلكم عدكم نفس محمد نفسي في المطلوع نفسي الأصول نفسي أيوة. لأن أنا كاتب نفس محمد بس كأنه خطأ ما بين، لكن في الأصول إلا نفسي مو هي موجودة إحنا عندنا في محمد. نعم. باب حديث تلميذ الليث بن سعد وشيخه شيخ ابن ماجه أظن اللسائي ولد معنا بس ما يتأكد الآن. بنت محمد ولا ابنته؟ نعم. بنت محمد ولا ابنته محمد؟ ابنته رسول الله. ابنته رسول الله. قرأتهم بنته. لو كانت فاطمة ابنت رسول الله نزلت بالذي نزلت به لقطع محمد. في عندك بنت وانت كاتبين بنت؟ باب حديث زينة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وهشام بن عمار ومحمد الصباح قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن زهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال أنشدك الله لما قضيت بيننا بكتاب الله؟ فقال خصمه وكان أفقه منه: اقض بيننا بكتابنا وأذن لي حتى أقول. قال إن ابني كان عسيفا على هذا وإنه زنى بامرأتي فافتديت منه بمئة شاة وخادم، فسألت رجلا من أهل العلم فأخبرت أن على ابني جلد عام وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجل. نعم، على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. مئة الشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك، رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها. قال هشام: فغدا عليها فاعترفت فرجمها. رجالا في اختلاف مسخة رجالا، فسألت رجالا وعندي رجالا أنا نشوف أخطاء في السر. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطام بن عبد الله عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة، والسيب بالسيب جلد مئة والرجل. خذوا عني في بسخة يعني في بسخة. أنا كاتب عن أبناء عن يونس عن الصواب عن الحسن. لا ما في جبير بن مطعم. عند الإمام أحمد وعند مسلم هكذا وقع. وأنا كاتب أن الصواب يونس عن الحسن. باب من وقع على جارية امرأة حدث محمد. هي رواية يونس بن جبير. نعم هذا يعني نحن بدنا نعرف الأصل لاحظ كيف، لكن بدنا نشوف شو هو ماذا قال غيره من العلماء. لازم نحن نعرف ماذا قال هو عالم ابن ماجه، ولازم نعرف ماذا قال غيره من العلماء. باب من وقع على جارية امرأة حدثنا حميد بن مسعد حدثنا خالد بن الحارث أن أخبرنا سعيد عن قتادة عن حبيب بن سالم قال أوتي النعمان بشير برجل غشي جارية امرأته فقال لا أخفي فيها إلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن كانت أحلتها له جلدته 100 وإن لم تكن أذنت له رجمته. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبد السلام بن حرب عن الشام بن حسان حسن عن سلمة بن محمق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم رفع إليه رجل وطئ جارية امرأته فلم يحده. باب الرجم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة محمد الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة فرائض الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحسن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. إذا زنيا من موجود في الأصول ليس في الأصول الثلاثة العدو وهو في بعض المسح المتأخر كلا إذا وزنيا. نعم إذا زنيا الشيخة فرجموهما البتة. حدثنا أبو بكر بن الشيبة حدثنا عن باز بن العوام عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني زنيت فأعرض عنه ثم قال إني قد زنيت فأعرض عنه ثم قال إني قد زنيت فأعرض عنه ثم قال قد زنيت فأعرض عنه حتى أقر 4 مرات فأمر به أن يرجم، فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد فلقي رجل بيده لحي جمل فضربه فصرعه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة فقال فهل لا تركتموه؟ أن واحدة كلهم؟ نعم. حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد مسلم حدثنا ابو عمرو حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي قلاب عن ابي المهاجر عن عمران بن حسين انبات اتت النبي صلى الله عليه وسلم فاعترفت بالزنا فامر بها فشكت عليها ثيابها ثم رجمها ثم صلى عليها. باب رجم اليهودي واليهودية. حدثنا علي بن محمد حدثنا مع عبد الله بن زمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين أنا فيما رجمهما فلقد رأيته وإنه يسترها من الحجارة. في لا في نسخة لا يسترها. حدثنا إسماعيل موسى حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن جلال بن عازب قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون في كتابكم حتى الزاني؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من العلماء فقال أشهدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حتى الزاني؟ قال لا ولولا أن في نسخة كلكم هيك ذاكرين نسخ اللي عندنا هكذا كلكم يعني بالهم. قال لا ولولا أنك نشدتني لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كسر في أشرافنا الرجم فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه وكنا إذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيم على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه وأمر به فرجم. إذا بعد في أشراف ما في شيء كسر في أشرافنا فكنا إذن على ما ذكر الشيخ شعيب هي نسخة بدون ذكر الرجل. بعدين شو قال شو سيدي لو كان كلهم قالوا زادة في المطبوع والشيخ شعيب قال هي نسخة مو لو الشيخ شعيب لو أنا قلت إن هي نسخة فكنت صدقوني إن هي نسخة في نسخة هيك عرفتوا فيه لو قال كلهم قالوا ما في ولا نسخة هيك واحد قال نسخة يعني إذا كان اتهم بالكذب إذا الشيخ شعيب متهم بالكذب بنقول لا هذا عم يخلط علينا شو يعني في نسخة لما هون يعني إلنا في نسخة معناتها في نسخة هيك. نعم ليش؟ لأنه مثل ما قلت أنا في صدر حديثي كل واحد بيجمع له أربع خمس نسخ ما في واحد فالله له حضرة الإطلاق بني آدم محدود بيجيب له كم نسخة بيقول في الأصول كذا لاحظتوا كيف الفكرة ما حدا بيستقصي كل نسخ ابن ماجه وحتى عصرنا هذا ما حدا حتستقصى كل نسخ ابن ماجه ولو قال رجل أنا استقصيت كل نسخ ابن ماجه أنا لا أصدقه في كلام كأنك تكلمت شيء آخر. ما تفضل في أي نسخة مكتوب في أشرافنا بالمطبوعة؟ لا، هو الشيخ شعيب محقق، الشيخ مدقق. لما يقول في نسخة هكذا معناته في نسخة هكذا. لو كان كل الكتب كل يلي معك الكتب قالوا في الأصول هيك، شايف كيف هو الشيخ شعيب قال في نسخة كذا أنا بصدق. يعني ما بيحب يصدق يحط مثل ما معلش. باب النظر الفاحشة حدثنا عباس وليد الدمشقي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد حدثنا ليس بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود أي حتى بالفقه سيدي ابن عابدين شو بيقول جربنا الطحاوي فلم يخطئ كثيرا وجربنا نسيت من اسمه الثاني جربناه فأخطأ كثيرا بالتجربة هي بالممارسة بتصير لاحظوا كيف شيخ شعيب رحمه الله توفي له تحقيق على مسند الإمام أحمد بن حنبل ليس لنظر وإن كنت أنا أخالفه في بعض الأمور لكن له تحقيق جيد على مسند الإمام أحمد ولو كان أي شخص عادي مو محقق قال أنا وجدت نسخة هكذا شايف كيف؟ إذا نحن ما اتهمنا بالكذب علينا جميعا أن نصدقه. باب من أظهر الفاحشة حدثنا عباس بن الوليد دمشقي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد حدثنا ليث بن سعد السعد عن عبيد الله بن أبي جعفر بن الأسود عن عروة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة فقد ظهر منها الذيبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها حدثنا بكر ظهر فيها بدا منها فيها نعم في نسخة فقد ظهر فيها الذيبة وفي نفس النسخة سيدي لرجمت رجمت بدون الله بدون لام رجمته نعم حدثنا أبو بكر وخلاد زايد حدث سفيان عن زيناد عن عبد القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس المتلاعنين فقال له ابن شداد هي التي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت راجما أحدا بغير بينة إلا رجمتها فقال ابن عباس تلك امرأة أعلنها باب من عمل عمل قوم لوط حدث محمد الصباح وأبو بكر وخلاد قال حدث عبد العزيز محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرني عبد الله بن نافع أخبرني عاصم بن عمر عن سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعمل عمل قوم لوط قال: أرجم الأعلى والأسفل أرجمهما جميعا. حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا قاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. باب من أتى ذات محرم. باب من أتى ذات محرم من أتى بهيمة. حدثنا عبد الرحمن بن دمشق حدثنا ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. باب إقامة الحدود على الإماء. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة ومحمد بن الصباح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن جهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الشبل قالوا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن، فقال: اجلدها، فإن زنت فاجلدها. ثم قال في الثالثة أو في الرابعة: فبيعها ولو بحبل من شعر. حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، والضفير الحبل. نعم، يعني يحتمل لعله لأن جمع أحاديث في أحاديث إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك واللبن، في حديث هيك في رواية أتخوف، فأنا ما حققت الروايات حتى أعرف إنه هو من أو لا، بس هو لازم نحن يكون عندنا سعة في التصور حتى ما نتهم صلى الله عليه وسلم، نتهمه بالكذب أو بالمناقبة. يعني كأنه هلموم النسخ ابن ماجة، ولكنها في بعض روايات أخرى، يعني لعله هذا الحديث هو في كتاب آخر. باب حد القذف. حدثنا محمد بشار حدثنا أبي علي عن محمد إسحاق عن عبد الله بن أبي بكرة عن عمرة عن عائشة قالت: لما نزل عن عبد الله بن أبي بكر، نعم أنا استعجل، عن عمرة عن عائشة قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حده. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك حدثنا ابن أبي حبيب عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل للرجل يا مخنث فاجلدوه 20، وإذا قال الرجل للرجل يا لطيف فاجلدوه 20. باب حد السكران. حدثنا إسماعيل موسى حدثنا شريك عن أبي حسين عن عمير حسين، هذا الأول كوفي اسمه حسين، ليش أنا حاطط له بندقة سلك الجادة سيدة، إذا كان كوفي هو حسين. عن عمير بن سعد حاوى حدثنا عبد الله بن محمد زوري حدثنا سفيان بن عيينة، شايف هذا اسناد مكي، فاذا اجى فيه نقول حصين، اما الاولان اسناد كوفي، شريك هو من اهل الكوفي. اسدي هذول بنو اسد لهم يعني عزوه كبيره في الكوفه، منهم عاصم القارئ المشهور ومنهم الكسائي. حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مطرف سمعته عن عمير بن سعد قال: قال علي بن ابي طالب: ما كنت أبي ما كنت أبي من أقيمت عليه الحد من أقمت عليه الحد إلا شارب الخمر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن في شيئا مما هو شيء جعلناه لحا. حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد حا وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي جميعا عن قتادة عن أنس ماذا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب في الخمر بابن عاد والجريد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن علي عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله بن داناش سمعت حبين بن المنذر الرقاشي حاول حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشهاب حدثنا عبد العزيز بن أختار حدثنا عبد الله بن فيروز الداناش قال حدثني حبين بن المنذر قال المجيء بالوليد بن عقبة إلى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلي قال لعلي دونك ابن عمك فأقم عليه حد فجلده عليه وقال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة. قال ابن ماجة الصواب حبين بن نون هي زيادة بعد النسخ. واللي عنده ما في نقطة على حبين حط نقطة لأنه هذا حبين بن أبو ساسا. قال ابن ماجة قال ابن ماجة الصواب حبين بن نون وأنا عندي موجود ضعيفة إضافة. باب ما شرب الخمر مرارا حدث أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة عن أبي عن ابن أبي ذئب عن الحارث عن الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة فإن عاد فاضربوا عنقه. حدثنا هشام بن عمار حدثنا شعيب بن اسحاق حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن عاصم بن بهدلة قال يعني عن ذكوان ابي صالح عن معاويه بن ابي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم اذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم اذا شربوا فاجلدوهم ثم اذا شربوا فاقتلوهم. نعم أنا عندي فيه الخبر كله نبوسه ما باب الكبير والمريض يجب عليه الحج. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا محمد إسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الأشاج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف فلم يرع إلا وهو على أمة الإناء الدار يخبس بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اجلدوه ضرب 100 سوط. قال يا نبي الله أضعف من ذلك لو ضربناه 100 سوط مات. قال فخذوا له عسكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه ضربة واحدة. حدثنا سفيان الوقيع حدثنا المحاربي عن محمد إسحاق عن يعقوب بن عبد الله عن أبي أمامة المثال عن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب من شهر السلاح حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسل حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال وحدثنا المغيرة عبد الرحمن بن عجلان عن أبي عن أبي هريرة قال وحدثنا أنس بن عياض عن أبي معشى عن محمد بن كعب وموسى بن يسار عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله بن عامر بن البراد ابن يوسف بن بريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. ابن بريد ابن أبي بردة نعم هيك أنا عندي عندكم شلون ما في بريد ما في بريد في اختلاف نسخ عندك في الأصول موجود بريد في أصولي طبعا يعني هي ما بيدل إنه كل واحد هيك أصوله أصولنا يعني بالأصول تبع الشيخ واحد. باب من حار في نسخة ما فيها يعني بريد وهي تحمل يعني ما بيكون يعني اختلاف هذا يحمل على أنه نسبه إلى جده. باب من حارب وسعى في الأرض فسادا حدثنا نصر بن علي الجهض حدثنا عبد الوهاب حدثنا حميد عن أنس مالك أن أناسا من عرينة قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجتووا المدينة فقال لو خرجتم إلى زود لنا فشربتم من ألبانيا وأبوابها ففعلوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا زوده فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة حتى مات. كانوا بحديث ما قرأنا طيب صحيح ما قرأنا. حدثنا محمود بن غيلان وأبو كريب نقرأ الحديث هذا قبل الله. حدثنا محمود وخيدان وابو كريب ويوسف موسى وعبد الله بن البراد قال حدثنا ابو سامة عن اريد عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهر علينا السلاح فليس منا. تحيد الحديث باب من حارب سعف فسيدا فسادا. حدثنا مسلم بن عبد الجهض حدثنا عبد الوهاب حدثنا حميد عن انس أن أناس من عرينا قدموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزووا المدينة فقال لو خرجتم إلى زوج لنا فاشتدوا من ألبانيا وأبواليا ففعلوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا زوده فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأزولهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. حدثنا محمد بشار محمد المثنى قال حدثنا ابراهيم بن الوزير حدثنا الدرى وردي عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ان قوما اغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم ايديهم واجرهم وسمل اعينهم. باب من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان الثوري عن طلحه بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن المفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا خليل معمر حدثنا مروان معاوية حدثنا زيد بن سنان الجزري عن ميمونة بن مهران عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتي عند ماله فقتل فقاتل فقتل فهو شهيد. حدثنا محمد بشار حدثنا أبو عامر حدثنا عبد العزيز مبطلق عن عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أريد ماله ظلما فقتل فهو شهيد. باب حد السارقة. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجنة قيمته 3 دراهم. يعني بيفسرها بالبيضة بيضة تبع الخوذة تبدو حد نصاب السرقة أو بيفسرها بالبيضة الدجاجة هي كناية عن المبالغة أو كناية عن إنه هذا متعود على السرقة يسرق حتى بيضة الدجاجة. حدثنا أبو مروان العثماني حدثنا إبراهيم مساعد عن ابن شهاب أن عمرة أخبرته عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. حدثنا محمد بشار حدثنا هشام مخزومي حدثنا مهيب حدثنا أبو واقد عن عامر بن سعد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في سند المجن. باب تعليق اليد في العتق في العنق. حدثنا أبو بكر بن شيبة وبشر بكر بن خلف ومحمد بن بشار وأبو سلمة الزوباري يحيى بن خلف قالوا حدثنا عمر بن علي بن عطاء بن مقدم عن حجاج عن مكحول عن ابن محيريز قال سألت فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق فقال السنة قطع السنة قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل ثم علقها في عنقه. باب السارق يعترف. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبي مريم أن أنبأنا ابن اللهي عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن سعلمة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد الشمس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن افتقدنا جملا لنا. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده. قال سعلمة أنا أنظر إليه حين وقعت يده ويقول الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي جسدي النار. باب الذي طهر لي بدون والذي طهر لي طهرني طهر لي في في نسخة باب العبد يسرق. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو سامة عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش. حدثنا جبابة بن المغلس حدثنا حجاج بن تميم عن ميمونة بن مهران عن ابن عباس أن عبدا من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال مال الله عز وجل سرق بعضه بعضا. سمعت وناس عم يسألوا عن النش. النش هو نصف أوقية والأوقية 40 درهم يعني 20 درهم الدرهم 3 درامات فضة. باب الخائن والمنتهب والمختلس. حدثنا محمد بشار حدثنا أبو عاصم عن الجريش عن أبي زبير عن جابر عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقطع الخائن ولا المنتهب ولا المختلس. حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن عاصم جعفر المصري، حدثنا المفضل المفضلة عن يونس بن يزيد عن شهاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلس قطع، باب لا يقطع في ثمر ولا كسر. حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي وكيع بن حبان عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كسر. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سعيد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كسر. سعد بن سعيد، أنا استعجلت لعيد الحديث، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في ثمر ولا كسر. باب من سرق من الحبز. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شباب عن مالك بن أنس عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه أنه نام في المسجد وتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسابقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فقال صفوان يا رسول الله لم أرد هذا رداءي عليه صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا قبل أن تأتيني به. حدث علي بن محمد، حدث أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمار فقال ما أخذ في أكمامه ما أخذ في أكمامه فاحتمل فثمنه ومثله معه، وما كان من الجيران في نسخ الجيران شيء ففيه القطع إذا بلغ ذلك ثمن اللجان، وإن أكل ولم يأخذ فليس عليه. قال الشاة الحريسة منهن يا رسول الله، قال ثمنها مثله معه والنكال، فما كان في المراحي ففيه القطع إذا كان ما يأخذ من ذلك ثمن اللجان. بطى بالفتح عم يقول سندي الجيران جمع جريم هي أول واحدة، والمراح بفتح من الميم المحل اللي ترجع إليه. نعم هيك ضابط السندي بالفتح. باب الجيران أيضا قلت الجيران جمع جريم وهو موضع يجمع فيه التمر. باب تلقين السارق، حدثنا بس في نسخة الجديد. الضبط أيضا أنا بعد ضبطها بالفتح السندي المراح الجرين بالمطبوع مو بالأصول. ما في بالأصول ما في الجرين. نعم. باب التلقين السارق، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا علي بن يحيى، حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة سمعت أبا المنذر مولى أبي ذر يذكر أن أبا أمية حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضبس فاعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك سرق؟ قال بلى، ثم قال ما إخالك سرق؟ قال بلى، فأمر به فقطع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أستغفر الله وأتوب إليه، قال أستغفر الله وأتوب إليه، قال اللهم أتوب عليه مرتين. عندي فقال عندك فقال قال قل أستغفر الله وأتوب إليه قال بس قال قل ذاك النساء بس سيدي هنا نقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل، وفي نسخة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال قل. باب المستكره، حدثنا علي بن ميمون رقي وابن محمد الوزان عبد الله بن سعيد قال وحدثنا معتمر بن سليمان بن الحجاج وارضاه معمر انا قرات حدثنا معمر بن سليمان عيد احد الاسناد، حدثنا علي بن ميمون رقي وابن محمد الوزان عبد الله بن سعيد قال حدثنا معمر بن سليمان أنبأني الحجاج وأرطاه عن عبد الجبار وقال عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد أقامه على الذي أصابها وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر حا، وحدثنا الحسن وعرفة، حدثنا أبو حفص الأبار جميعا عن إسماعيل بن مسلم عن عبد بن دينار عن طاووس عن جعبات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا عبد الله بن لهيعة عن محمد بن عزان سمع عمرو بن شعيب حديث عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المساجد. هذه النسخة لما كله هيك كله جلد. باب التعذير. حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشجع عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن جابر بن عبد الله بن أبي بردة بن نيار عن أبي بردة بن نيار إذا كان عن عبد الرحمن جابر بن عبد الله بن أبي بردة بن نيار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يوجد أحد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله. حدثنا هشام بن عمار حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا عبان بن كثير عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذروا فوق 10 أصواق. باب الحد كفاره. حدثنا محمد بن سنة حدثنا عبد الوهاب بن ابي عدي عن خالد بن حزاء عن ابي قلابه عن ابي الاشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته فهو كفارته وإلا فأمره إلى الله ومن لا فأمره. هذا بيشككنا أن ندخل نسخة لا لا سكر وما لحظة ساعة أحمد أمره في نسخة باريس وإلا ومن حدثنا هارون عبد الله الحمال حدثنا حجاج محمد حدثنا يوسف إسحاق عن إسحاق حدثنا عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب في الدنيا ذنبا فعصيب به فالله أعدل من أن يسني عقوبة على عبده ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستر الله عليه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه. نعم أكرم أن يعود دقيقة بس واحد واحد. نعم الله أكرم أن يعود عليه. ما في كلمة من بنسخة زيادة منع زيادة مقوصة. أي لا زيادة منع شو ما كلكم ما عندكم فارق في نسخة عوقبة مهم من موجودة بالنسخ من موجودة بالنسخ من باب الرجل يجد مع امرأته رجلا. حدث أحمد بن عبد ومحمد بن عبيد المديني أبو عبيد قال حدث عبد العزيز محمد الدراوردي عن سعيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلا أيخسر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بل بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا ما يقول سيدكم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنه نسمع لسعد بن عبادة. نحن هون لحظة النبي ما عم نسمع لسعد. هلا من أول ما بديت القراءة سمعان وسوتي من وراء في ظاهر حديث أهم بس أنا ما أظن أنه في حديث أهم من حديث سيدنا النبي. حدث علي بن محمد حدث أوكي عن فضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قيل لي أبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت آية الحدود وكان رجلا غيورا أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا أي شيء كنت تصنع؟ قال كنت ضاربهما بالسيف أنتظر حتى أجيء بأربعة إلى ما ذاك قد قضى حاجته وذهب أو أقول رأيت كذا وكذا فتضربون الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدا. قال فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كفى بالسيف شاهدا ثم قال لا إني أخاف أن يتتايع في ذلك السكران عندي يتتابع بالباء بس هي في نسخة يتتايع واللي قال يتتابع كأنه سلك الجادة يعني تحت كاتب الياء قبل العين نعم يتتايع في ذلك السكران والغيران. قال أبو عبد الله يعني ابن نماجة سمعت أبا زرعة يقول هذا حديث علي بن محمد طنافسي وأثنى وفاتني منه. سيدي في نسخة بدل ما أم ثابت امرأتك في نسخة أم ثابت بدل امرأتك. نعم. باب من تزوج امرأة أبيه من بعد. حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا شين حاء وحدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا حفص بن غياث جميعا عن أشعث عن أبي ثابت عن براء بن عازب قال مر بي خالي سمعه هشام في حديثه الحادث بن عمرو، وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، فقلت له أين تريد؟ فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبي من بعدي فأمرني أن أضرب عنقه. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أخي الحسين الجعفي، حدثنا يوسف بن منازل التميمي، حدثنا عندكم التيمي؟ نعم. بدنا نشوفها بالتقريب، لأن هنا عن كاتب بميمين. حدثنا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو أن تزوج امرأة أبي أن أضرب عنقه وأصفى ماله. صفية بيصيبه وصفية بيصيبه أصفى ماله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. باب من ادعى إلى غير أبيه أو أتولى غير ما شو يعني أصفي ماله؟ أنا ما فهمت، بجوز أنا يعني زن اسمي بس ما في شو يعني أصفي ماله، يعني بيحطه بالمصفاية شايف كيف بنقي منه بإن. وأصفى ماله يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صفايا، الصفايا هي كان النبي لكن بيرباع منها، والصفايا وحكمة كل ربيعة والفضول والربيعة وحكمك والمدش هو الفضول. نعم الصفايا يعني أصفى ماله، يعني حضر سيدنا النبي أصفى ماله. نشوف شو كاتب معناته أصفى ماله، يعني أطراف في نسخة وأطراف، في عندكم حدا نسخة وأطراف؟ باب من دعا إلى غير أبيه وتولى غير مواليه. حدثنا بشر بكر بن خلف، حدثنا ابن أبي الضيف، حدثنا عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين. حدثنا علي بن محمد، حدثنا معاوية عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال سمعت سعدا وأبا بكر وكل واحد منهما يقول سمعت أذناي ووعى قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. حدثنا محمد الصباح أنبأنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. ريحة بس هيك ريح لا يوجد بعد ريح الجنة لم يرح ريح الجنة، يعني لم يرح ريح الجنة. هي كلكم هيك عندكم ريح الجنة؟ لم يرح بس هون ذاكر ما في نسخة مهم. نعم سيدي في المحمودية رائحة لم يرح رائحة الجنة، أنا عم ضابطها بالكسر ريح نشوفها بشو شلون وبيصير تشوف راحة يريح ويراح وراحة يريح بيصير يراح ويريح. نعم نعم سيد فضل يوسف من منازل التيمي هذا تقريب نفسه معناته تقريب نفسه لا لأنه نحن عنا التميمي في التقريب التيمي نحطه هي بالباب الذي قبله اللي عنده التميمي يحط في التقريب في التهذيب التميمي غالبا هيك يعني الا اذا كان علق عليه ابن حجر. باب من نفى رجلا من قبيلته، لان هذا التهذيب الكمال للميسي مهم. باب من نفى رجلا من قبيلته. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا حماد بن سلمة حاو، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سليمان بن حرب حاو، حدثنا هارون بن حيان انبانا عبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم بن هيثم عن الاشعم هيثم عن مسلم بن هيثم استاذ المملي في بعض الكتاب استاذ المملي في غيرها بالضاد المعجمة ومنها التهذيب التهذيب الضبط التهذيب الضبط هيك آية ومنها التهذيب هيك أنا كاتب عندي سواش أوى عن كل حال. عن أشعث بن قيس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة ولا يروني إلا أفضل فقلت يا رسول ألستم منا فقال نحن بنو النضر لكنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال فكان أشعث بن قيس يقول لا أوتى برجل دفى رجلا من قريش من النضر لكنانة إلا جلدته الحد. أنا بعلق هون يعني في كتاب وقفت عليه وأنا بدور على هيك كتاب ما صح من سيرة النبي، مو ذاكر أنه هو من النضر لكنانة معلوم بالبخاري مذكور. شفت كيف لاحظتوا كيف يعني هي مشكلة لما الإنسان يستغلق على شيء. اشتغل أنت ركز هذا باب المخنثين. حدثنا حسن هنا أقول في نسخة بدون ولا يروني أفضلهم بدون إلا في نسخة ولا يروني أفضلهم لا مو بالمطبوع سيدي قال السندي وفي بعض النسخ إلا أفضل. جيب لا جيب التهذيب جيب التهذيب أنا كاتب ومن التهذيب يجوز يكون نعم. بعدين هون سيدي معلش مع الاحترام الكامل لا يلي بنسلها الكلمات هي بجوز صفاف الحروف يعني أنا ما حتبع صفاف الحروف روح بلاجع كتاب التهذيب أو كتاب التقريب. نعم سيدي نشوف إن شاء الله. باب المخنثين. حدثنا حسن وأبو الربيع الجواني أنبأنا عبد الرزاق أخبرني يحيى بن العلاء أنه سمع بشرى بن النمير أنه سمع مكحولا يقول إنه سمع يزيد بن عبد الله أنه سمع صفوان بن أمية قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء عمرو بن قرة فقال يا رسول الله إن الله قد كتب علي الشقوة فما أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذن لي في الغناء في غير فاحشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة عين كذبت أي عدو الله لقد رزاك قال الله طيبا حلالا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكان ما أحد الله عز وجل لك من حلاله ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت قم عني وتب إلى الله أما إنك إن فعلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضربا وجيعا وحلقت رأسك مسلة ونفيتك من أهلك وأحللت سلبك نهبة لفتيان أهل المدينة. فقام عمر وبه من الشر والخزي ما لا يعلمه إلا الله فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العصاة من مات منهم بغير توبة حشره الله عز وجل يوم القيامة كما كان في الدنيا مخنثا عريانا لا يستتر من الناس بهدبة كلما قام صرع. حدثها أبو بكر أبي شيبة حدثها وكيع عن شيام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فسمع مخنثا ويقول لعبد الله بن أبي أمية إن يفتح الله الطائف غدا دللتك على امرأة نفيل على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم. إذا دللتك على امرأة تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم. أبواب الديات. باب التغريز في قتل المسلم ظلما. حدثنا محمد بن علام بن نمير وعلي بن محمد بن محمد بن بشار قالوا حدثنا وكيع حدثنا أعمش عن شقيق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس حدثنا أعمش عن عبد الله بن مرة عن نسوق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. حدثنا سعيد بن يحيى بن الأزهر الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزهر عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائد عن عقبة بن عامر الجهني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام دخل الجنة. ما في وكيع عن إسماعيل عم بيحدثنا إسماعيل كلكم عندكم عن يعني بالمطبوع حدثنا بالرسول عن نعم. حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد مسلم حدثنا مروان مجناح عن أبي الجهم الزوزجاني

باب من قتل له قتلا فهو بالخيار بين إحدى ثلاث. حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وعبد الرحمن عبد الرحيم وعبد الرحيم بن سليمان جميعا محمد الإلحاق عن الحارث بن فضيل أظن وعن ابن أبي العوزاء واسمه سفيان عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح كلكم عندكم جراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا عليه أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية فما فعل شيئا ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والمطبوع وحدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة يعني في الأصول شو هو اختلاف أصول سديدار أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة الرسيم وميز والموافق رواية أبي بكر بن أبي شيبة في المصنف حدثنا عثمان بن أبي شيبة نسخة مالا باب من قتل عمدا فرضوا بالدية. نعم نقرأ الحديث قبل الباب الذي ذكرته. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دمشق حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيلا فهو بخير نظرين إما أن يقتل وإما أن يفدي. يفيد أن الخيار الذي يريد ما سألتنا يفدى صار الخيار للفادي يعطي فداء يفيد أن الخيار الذي يريد دم لا للقاتل أنا ضابط يفدي نشوف على كل حال يفدى يعني كانوا نعم صار في تشتت بالضمائر بين يقتل وبين يفدى صار في تشتت بالضمائر هذا غير مرضي عند كثير من علماء العرب فيفدى لما يفدي يفدي أسألت أو يفدي بمعنى أنه هو طلب الفداء في أفدى رباعي أظن بالهمزة بيجي بهذا المعنى على كل حال نشوفها إن شاء الله حتى يفدي في أشكال حتى يفدي نشوف بالنهاية سيدي بالنهاية نشوف شو ذاكر بضبط هذه العبارة. باب من قتل من قتل عمدا فرضوا بالدية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد إسحاق حدثني محمد بن جعفر ما في إشكال ما في تشتت الضمائر أجل في يفدي يفدي هو يدفع المال مثلا لا ليش نحن عم نحصص إنه هيك معناته ما بيصير يكون معناته أنه هو طلب الفداء لما قال صلى الله عليه وسلم الوائدة والموؤودة في النار في ناس رفضوا هذا الحديث لأنه ما بيعرفوا باللغة الموؤودة التي تطلب أن يفعل بها ذلك لاحظوا كيف يعني بتكون أمها للبنت أو كذا فهذا حديث صحيح وموجود في سنن أبي داود لاحظوا كيف أنا ما عم أدعي أنه هذه مثلها لكن نحن قبل ما أنا ضابطها هيك يجوز يكون ضبطي غلط لأن طلع كثير معنى الضبط غلط عرفت كيف قبل أن يعني قبل أن نشتت الضمائر على حظ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منشوف بالنهاية شو ذاكر هو يفدي لما يفدى لما يفدي لما ما بعرف إذا بيجي رباعي منه. باب من قتل عمدا فرضوا بالدية. حدثنا لاحظت كيف هذيك من وين أخذت الوائدة والموؤودة لأن في الرواية لعن الله الواصلة والموصولة لاحظت كيف وفي بتفسير الأحاديث الموصولة التي تطلب الوصل وهون الموؤودة التي تطلب الوقت شايف كيف يعني بدل ما نحن دغري رد الحديث نحن طبعا ما احنا بلغ علم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بس نحن على كيفنا من رد الحديث هي مشكلة صار باب من قتل عمدا فرادوا بالدية. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد إسحاق، حدثنا محمد جعفر عن زيد بن دميرة، حدثني أبي وعمي وكانا شهدا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ظهرا ثم جلس تحت شجرة، فقام إليه الأقرع بن حارث وهو سيد خندق يرد عن دم محلم بن جسامة، وقام عيينة بن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط وكان أشجعية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تقبلهم الدية؟ فأبوا، فقام رجل بن ليث يقال له مكيد، فقال يا رسول الله ما شبهت هذا القتيل في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فدميت فنفر آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم 50 في سفرنا و50 إذا رجعنا، فقبلوا الدية. وين والله؟ أنا أظن قرأت، بس على كل هذا ما قرأت موجود عندي كمان. يا رسول الله والله ما شبهت هذا الخطيب. حدثنا محمود بن خالد دمشق، حدثنا أبي، حدثنا محمد راشد عن سليمان موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاء قتلوا وإن شاء أخذوا الدية، وذلك 30 حقة و30 جزاعة و40 خليفة، وذلك عقد العامل ما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل. إن شاء الله نقفها هنا. نقول جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.